إيجاده مثل إيش؟ مثل لو كان شرطا من شروط العبادة كالطهارة، تركه كترك الخبث مثلا، كترك الخبث واجتنابه للصلاة، يقول فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. ما يتعلق بالاعتقاد يعني ما يعتقده الإنسان، والاعتقاد من أي أعمال، من أعمال أي شيء، القلوب، من أعمال القلب، لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. إذن الأحكام متعلقة بالأفعال من الاعتقاد، بالأفعال لا بالاعتقاد، مع أنه قد يقال على سبيل العموم أن الشيء يجب الاعتقاد فيه والإيمان به، مثل لو ذكرت صفة من صفات الله سبحانه الخبرية الذاتية الفعلية المعنوية، أي نوع من أنواع الصفات، مثل إذا ذكر غضب الرب أو رضاه، هذه صفات فعلية، أو تذكر صفة اليد له سبحانه أو القدر، نقول يجب الإيمان بذلك أم لا؟ هذا حكم، لكن علماء الأصول لا يدرجون هذا في أصول الفقه، وإذا تكلموا عن الأحكام في أصول الفقه، بل الكلام على أي شيء، على الأفعال دون الاعتقاد. قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف. مش عندكم طبعة؟ عندكم طبعة جديدة؟ ها؟ مصححة؟ أنت صححت ولا هي؟ فلا يشمل، فلا يشمل الصغيرة والمجنون. ولكن قد نقول قد يشمل التكليف هؤلاء في أي شيء، في الضمانات مثلا، في الضمانات. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، من طلب الأمر، والأمر طلب ولا ما هو طلب؟ طلب، إما أن يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الأفضلية، فإذا كان على سبيل الإلزام فهو واجب، وإن كان على سبيل الأفضلية فهو مستحب. والنهي أيضا قد يكون على سبيل الإلزام، وحينئذ يكون النهي نهي تحريم، أو أن يكون على سبيل الأفضلية، وحينئذ يكون النهي نهي نهي كراهة. فصار عندنا أربع مرات، طلبان ونهيان، طلب على سبيل الإلزام وهو الأمر، طلب على سبيل الأفضلية وهو الاستحباب، نهي على سبيل الإلزام وهو التحريم، نهي على سبيل الأفضلية وهو المكروه. نعم، سيأتي في كل تعريف طلب الأمر والنهي. نعم، سواء على سبيل، لأن النهي أيضا طلب الكف عن الشيء، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، المباح مخير فيه العبد بين فعله وعدم فعله، ولكنه قد يتغير حكمه من المباح إلى الاستحباب، أو من المباح إلى الوجوب، أو إلى الكراهة أو إلى التحريم إذا كان وسيلة إلى واجب يكون واجبا، وإذا كان وسيلة إلى مستحب يكون مستحبا، وإذا كان وسيلة إلى محرم يكون محرما، وإذا كان وسيلة إلى مكروه يكون مكروها. نضرب مثالا ولا يحتاج حتى يأتي فيه أحسن. يقول: والمراد بقولنا أو وضع أو وضع، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين كما سترى. نعم، تكليفية ووضعية. يقول: أو وضع، لأن الشارع يضع أشياء كعلامات تعد أحكاما، ولكن ليست أحكام تكليفية بل هي أحكام وضعية، مثل الصحيح والفاسد ونحوهما. يقول: مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. الشارع يضع علامة أو وصف ليدل على أن هذا الشيء نافذ أو أنه ملغى أو أنه صحيح أو فاسد. نذكر ولا ما نذكر؟ ستأتي؟ واضح إلى حد الآن أم غير واضح؟ غير واضح. إيش غير واضح؟ نعم، الأحكام الوضعية أنواع، أنواع كالشروط والموانع، كالشروط والموانع والأسباب والعلل، هذه أربعة أنواع. وزاد بعض أهل العلم من علماء الأصول: الرخصة والعزيمة، لكن المشهور أنها أربعة. إيش هي؟ الشروط والموانع والأسباب والعلل. وزاد بعضهم: الرخصة والعزيمة. مثلا إذا قال الشارع: إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، حكم هذا الأمر حكم، لكن هل هو حكم تكليفي أم وضعي؟ يقال وضعي، أي أن الشارع وضع هذا. علماء الأصول هم الذين يذكرون، لا يأتي هذا في الكتاب ولا في السنة، علماء الأصول هم الذين يضعون هذا. أو قد يأتي أيضا في لسان الشارع: أي امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل. ايش الحكم؟ وضعي أم لا؟ وضعي، وضعي. كيف حكم وضعي؟ أنه رتب البطلان على عدم وجود الولي، رتب البطلان على عدم وجود الولي. إذن الأحكام الوضعية عبارة عن علامات يضعها الشارع ليدل بذلك على أن هذا الشيء إما أن يكون صحيحا أو فاسدا أو نافذا أو ملغا. وهذه الأحكام الوضعية أربعة عند أهل العلم في المشهور: الشروط والموانع والأسباب والعلل، وألحق بها الرخصة والعزيمة. انتبهوا، فإذا قيل، وسيأتي التفصيل أكثر من هذا، إذا قيل مثلا: تمام النصاب في الزكاة سبب لوجوبها، حكم وضعي. تمام الحول لوجوبها شرط، حكم وضعي. خروج شيء من الإنسان من قبله أو دبره يوجب الحدث علة، حكم وضعي. علة الحكم على الماء بأنه نجس أو طاهر التغير إذا وقع فيه نجاسة، حكم وضعي. ستر العورة في الصلاة شرط، حكم وضعي. قتل الوارث للمورث يجعله لا يرث، مانع. مانع ايش نقول؟ ها؟ وضع. صلاة الكافر بعد استيفاء جميع الشروط، نعم، دون الإيمان مانع، ايش الحكم؟ فهمتم؟ صلاة الكافر بعد استيفاء جميع الشروط، القيام بجميع شروط الصلاة إلا الإيمان ما آمن، صلى معنا، بطلانها بسبب هذا المانع ايش تقول؟ هذا الحكم وعلى هذا فقس. يقول تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. هذا التقسيم كله عرف بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. تكليفية ووضعية، فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وهي ما تسمى بالأحكام التكليفية أو الأحكام الخمسة. نعيدها: الواجب والمحرم، أو الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه جميع الأحكام التكليفية التي جاءت في الكتاب والسنة لا تخرج عن هذه الخمسة، وقد يكون الشيء له حكم أحد هذه الأحكام لكنه يتغير بتغير العوامل، فقد يكون الشيء مكروها في الأصل ثم بعد ذلك يحرم، وقد يكون الشيء محرما لكنه يحل يصير مباح. الميتة حكمها وجد الإنسان نفسه في مخمصة شدة جوع صارت مباح، بل قد تكون واجبة عليه. فهذه الأحكام الشرعية هي الأصل، وقد يتغير كل حكم منها بتغير العوامل، هذا شيء. ثانيا، قد يوجد شيء تجري فيه الأحكام الشرعية الخمسة، يوجد شيء تجري فيه جميع هذه الأحكام، مثل النكاح والطلاق، نعم، والأيمان وغير ذلك. فالطلاق قد يكون واجب وقد يكون محرم وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون مباح. النكاح نفس الشيء، اليمين الحلف القسم نفس الشيء، بحسب ايش؟ بحسب العوامل. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأحكام؟ بدر. نعم. الأحكام هي جمع حكم، والحكم في اللغة يعنى به القضاء أو المنع، واصطلاحا الحكم هو ما اقتضاه كتاب الشرع ومتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. ما هي الأحكام؟ الأحكام هي القضاء، أن القضاء يراد به أيضا النهي. تعريف التعريف. الأحكام هو جمع حكم وهو القضاء، ويراد به المنع كذلك. أما في الاصطلاح فهو ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. العلماء رحمهم الله قسموا الأحكام إلى ثلاثة أقسام. نعم. الأحكام إما شرعية أو عقلية أو عادية. أو عادية، صحيح؟ طيب، إذن الأحكام في تعريفها ما اقتضاه خطاب الشرع، ما المراد ما اقتضاه بخطاب الشرع؟ ما اقتضاه خطاب الشرع ما المراد بهذا؟ نعم. إثبات أمر لأمر إجابا أو نفيا. من الحاكم؟ أنت. ما الدليل؟ أصبر. هل العقل حاكم؟ يعني هل أحكام الشرعية تتلقى من العقل؟ نعم. قاصر وليس مصدرا للتلقي. هل النبي صلى الله عليه وسلم حاكم؟ أحمد. وقيل أنه ليس بحاكم، أنه يطرق الوحي من عند الله، وقال بعض العلماء أنه بل هو حاكم، وسمى ذلك بالتفويض. أريد إضافة. أنت. قلنا اختلف العلماء رحمه الله في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم حاكم ولا لا. منهم من قال أنه ليس بحاكم بل الله هو الحاكم، وقالوا بل هو يوحى إليه. ما الدليل؟ عندهم أدلة. استدلوا بالقرآن. نعم أحسنت. لا أحرم شيء، إنما الذي يحرم هو الله جل وعلا. نعم. من القرآن هل عندك؟ نصف من القرآن. ما على الرسول إلا البلاغ. نعم. إن عليك إلا البلاغ. نعم. لا يؤمنون. كما قال تعالى: أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن هو ليس بحاكم. طيب والذين قالوا إنه حاكم كيف سموا هذه المسألة؟ يعني كيف يحكم؟ يحكم اجتهادا صلى الله عليه وسلم؟ مسألة مهمة هذه. نعم. مسألة التفويض. وش معنى مسألة التفويض في الحكم؟ هل لها اسم آخر؟ حاتم. لا تدري. جمال. كيف؟ والله نسيت. العفو. هيك. لا. حسن. مسألة العصمة. نعم. هل لهم دليل استندوه في هذه المسألة؟ أنت. نعم. قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، كتب وفرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. ووجه الدلالة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الأمر، يعني بقوله نعم لكان ذلك واجبا شرعيا. الراجح من القولين. الراجح، نريد الراجح الآن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، الحاكم هو الله. فالأحكام كلها متلقاة من عنده. نعم. إذن الذي يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام مش يكون وحي من عند الله. طيب هل المجتهد حاكم؟ يعني يصدر الحكم الشرعي ومصدر تلقي الأحكام. ليس بحاكم. المجتهد ليس بحاكم لأنه مطالب بالدليل. صحيح. تمام. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق بأفعال المكلفين عندنا احتراز هنا، احترازا من أي شيء توفيق. ما من شأنهم التكليف، هل يدخل في ذلك الإنس والجن؟ يعني هل يدخل في ذلك الجن؟ لا يدخلون، يدخلون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم؟ طيب، المتعلق بأفعال المكلفين، خرج بأفعال المكلفين. نعم، لا يدخل في نصر عن المسلمين، لا يدخل في أفعال المكلفين. أهد أهد أهد خرج به ما يتعلق بالاعتقاد، نعم، لأنه قال هو من أعمال الحدود. نعم، لا يدخل عند المسلمين في أفعال المكلفين، فالنور يدخلون إما القول أو الفعل أو اللسان أو الفعل، يعني لا يدخلون مسألة الاعتقاد فيه، لكن قد يطلق الحكم عموما على سبيل العموم في مسألة الاعتقاد لا شك، كوجوب الإيمان بصفة الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم إن قول المؤلف رحمه الله أفعال المكلفين، هذا لا يعني به فقط الأفعال التي تكون بفعل يد مثلا أو بفعل يد، يدخل فيه الأقوال أيضا، لأن القول هو عمل. تمام، المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، الطلب كيف يكون؟ نعم، أحسنت، هذه أربع مراتب، أربع مراتب، طلب أو طلب أو تخير، أو تخير، من ورد التخير؟ التخير أنا مخير إنسان، أما فعل أما أو ترك أو المباح، وسيأتي الخلاف في المباح هل هو تكليف أم لا. نعم، أي التخير هو المباح. نعم، ويأخذ، نقول هذا حسب الحالة، إذا كان من يأخذ حكمه، إذا كان المباح ينتقل إلى المباح، ينتقل من مباح إلى واجب. متى؟ إذا كان وسيلة إلى الواجب. طيب، يأخذ حكم هذا المقصد. نعم، صحيح. طيب، وضع، من مراد بالوضع؟ شباب المبتدئين، إذا لم تفهموا هذه الدروس الأولى، لأن هي الباب لأصول الفقه بعدين، ولذلك هذه المسائل لابد أن تحفظ. ما المراد بالوضع؟ هيك أوصاف، نعم، يعني أن أحسنت، الصح والفساد. إيش تسمى هذه؟ لا، لكن ماذا تسمى؟ أحكام شرعية تكليفية، والثانية وضعية. الوضعية كم من قسم؟ نعم، والعلل، أحسنت، جيد، تمام، إلى هنا توقفنا أظن، صحيح؟ أي ما هي الأحكام التكليفية؟ ما في، لازم تراجع محمد، لازم، لا بد من المراجعة. عدنان، لا، هذه وضعية، هذه وضعية ليس بتكليفية. سفيان، هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. أحسنت، هذه تسمى أيضا بالأحكام، بالأحكام الخمسة، صحيح؟ هل يوجد شيء تجري فيه جميع هذه الأحكام؟ يمكن، مثل، صحيح؟ نعم، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالواجب لغة الساقط واللازم. بدأ بالواجب، راعى الترتيب رحمه الله الذي يمشي عليه أهل العلم في التعريف. الواجب لغة الساقط واللازم. هذا التعريف في اللغة، ولكن اعلم أن الذي عليه أكثر الأصوليين أنهم لا يسمون الواجب بالواجب، بل يقولون الإيجاب، لأنه لما كان الحكم خطابا من الله سبحانه يسمونه إيش؟ الإيجاب، أي أن الله هو الذي أوجبه. فأكثر الأصوليين يسمون هذا الحكم بالإيجاب، لا يقولون واجب، لا يقولون إيش؟ واجب. فعندنا إيجاب وواجب ووجوب، إيجاب وواجب ووجوب. والأقرب الإيجاب. وعرف المؤلف هنا الواجب تعريفا لغويا، لأن الأصل أن يبدأ في التعريفات باللغة، باللغة. فيقول الواجب لغة الساقط واللازم. ساقط اسم فاعل، من سقط يسقط ساقط. ودليل ذلك قوله تعالى عن البدن: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. يعني إذا سقطت جنوبها، لأن الإبل السنة أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، تعقل يدها اليسرى وتنحر وهي قائمة فتسقط على جنبها الأيمن أم الأيسر؟ الأيسر، الأيسر، الأيسر، لأن الناحر يأتيها من اليمين، من جهة اليمين. فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. إذن الواجب في اللغة العربية شو؟ الساقط. واللازم أيضا، تقول هذا الشيء واجب أو هذا الشيء لازم، بمعنى واحد. وقوله والصلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس واجبة، أمر بها الشارع على سبيل الإلزام والحتم. فإذا جاء الأمر ملزما به يحتم الشارع إيجاده، نعم، دل ذلك على أنه واجب، دل ذلك على أنه واجب. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. الزكاة واجب، لأن الشارع أمر بها على وجه الإلزام. الحج، الصيام، نعم. يقول فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. هذا محترز، لأن المحرم ها ما أمر به الشارع، لم يأمر به الشارع بل نهى عنه، نهى عنه على سبيل الإلزام. والمكروه أيضا نهى عنه على سبيل الأفضلية، المكروه. والمباح هذا يكون العبد فيه مخيرا. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، على وجه الإلزام المندوب. ماذا قلنا في المحرم؟ نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام. المكروه نهى عنه الشارع على سبيل الأفضلية. المباح يكون العبد فيه مخيرا. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن المندوب هو المستحب، والشارع أمر بالمندوب لا على سبيل الإلزام والحتم بل على سبيل الأفضلية، نعم، على سبيل الأفضلية. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. قبل أن نشرح هذه الجملة نود أن نفصل الآن، وأود أن تقدم الجملة ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. الواجب له تسميات متعددة في الألفاظ الشرعية، قد يسمى فريضة وفرضا وحتما ولازما وحقا أيضا وحقا، هذه كلها أسماء للواجب، والمؤلف رحمه الله مشى على ما عليه الجمهور في قوله ويسمى فرضا وفريضة، لأن المذاهب الثلاثة مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم يرون أن الواجب والفرض سواء، فإذا قيل هذا الشيء واجب أو فرض فهو سواء، وخالف أبو حنيفة رحمه الله وقال إن الفرض آكد من الواجب، فلا يسمى الشيء المفروض فرضا إلا إذا ألزم به إلزاما بدليل لا شبهة فيه. الفرض ما أمر به الشرع على وجه الإلزام لكن بدليل لا شبهة فيه، كيش؟ كالصلوات الخمس، كالصيام، كالحج، كالزكاة، هذا الفرض. وزاد على ذلك عند أبي حنيفة منكر الفرض كافر، يكفر بذلك إذا أنكر الفرض. وأما الواجب فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام لكن بدليل فيه شبهة ولا يكفر منكره، ومثل لذلك بالوتر، بصلاة الوتر، ولكن الراجح ما عليه الجمهور، وأنا سبق لنا أن قلنا سنذكر الخلاف وكنتم مستعدين لذلك، فإما إن شئتم أن نمضوا على هذه الوتيرة وإلا إن كان فيها تعقيد نمشي على ما يمشي عليه المؤلف. الأول اتفقنا على هذا المسألة عند الأحناف، أبو حنيفة يرى أن الفرض والواجب ليس في نفس الدرجة، الفرض لا يسمى فرضا إلا إذا كان فيه دليل قطعي، أما إذا كان الدليل ظنيا فإنه واجب. وعليه على هذه القاعدة عند الأحناف يكون حكم العمرة على ما مضى معنا في المناسك، تكون العمرة واجبة أم فرضا على لغة الأحناف؟ لماذا؟ لأن الدليل فيها ظني، ظني دليل فيه شبهة، نعم. والصحيح أن المسألة سواء، قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلف، واجب، ماذا نقول؟ على رأيهم فيه شبهة ولا يصل هذا الغسل إلى درجة المفروض، والصحيح أنه فرض، فالفرض والواجب سواء وهو ما عليه جمهور أهل العلم. ثم أعلم أن الواجب ينقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات، ينقسم الواجب إلى أقسام بعدة اعتبارات، فالواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار وقته، باعتبار وقته الموسع والمضيق، هذا اعتبار، فقد يكون الواجب واجبا لكنه موسع فيه لأن وقته مازال طويلا، وقد يكون واجبا ولكن وقته يكون ضيقا، يكون وقته ايش؟ ضيق. مثال مثل قضاء رمضان للحائض. إذا تم رمضان وبقي على المرأة أيام، الآن هذا الفرض الذي عليه القضاء الذي عليها موسع إلى رمضان المقبل، صحيح أم لا؟ نعم. لكنها إذا أرادت أن تصوم الست من شوال وأفطرت أغلب أيام شوال ولم يبق لها إلا مدة ما يمكن أن تقضي به أيامها، إيش يصير الواجب هنا؟ مضيق. على رأي من يقول إيش؟ أنه إذا أرادت أن تحصل على فضيلة من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كمن صام الدهر، ينبغي أن يقضي ما عليه من رمضان ليتم رمضان في حقه، ليتم رمضان في حقه. إذن هنا انقسم إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقت، ما هو موسع وما هو إيش؟ مضيق. نعم. نتكلم عنها إن شاء الله. ما زال إلى الآن ما قضت عليه تصوم عاشوراء. نعم تصوم عاشوراء. وينقسم الواجب أيضا. المضيق مثل هذا الذي مع أيام شوال مثلا. أو لم يبق لها من سنتها هذه إلا أياما معدودة بحسب الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحيض، هنا ضاق الواجب فيتأكد عليها أكثر مما كان متأكدا من قبل، فالواجب يزيد آكدية في نوع واحد من العبادات، يزيد في الآكدية في نوع واحد من العبادات. وقد يوجد تفاوت بين الواجبات، تفاوت بين الواجبات كذلك. فالإيمان بالله أوجب من الصلاة، والصلاة أوجب من الزكاة، والزكاة أوجب من صوم رمضان، وصوم رمضان أوجب من الحج، مراعاة لهذا الترتيب الذي جاء في لسان الشرع. ولذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن الواجبات تتفاوت في الوجوب، وهذه ينبغي أن يفقهها أيضا طالب العلم، فتتفاوت في الوجوب سواء اختلفت مثل بينش بين عبادة وأخرى كالصلاة والصيام والزكاة والإيمان قبل ذلك، فهمتم؟ وقد تتفاوت في الوجوب في نوع واحد من أنواع العبادة، في نوع واحد مثل الصدقة، كالصدقة على المسكين القريب الذي لا يجد ما يسد رمقه فلو لم تتصدق عليه لهلك، وجاءك مسكين بعيد لم تصل به الحاجة إلى هذا الأول، أيهما أوجب؟ هذا واجب وهذا واجب، إيش نقول؟ ها؟ الأول لا شك. إذن هي نوع واحد، هذه صدقة وهذه صدقة في عبادة واحدة، فتفاوت الواجب هنا بحسب إيش؟ العوامل. لا لا لا، هذا التفريع كله. وينقسم الواجب، الاعتبار الأول الوقت قلنا، ينقسم الواجب أيضا إلى نوعين باعتبار التعيين والكفاية، باعتبار التعيين والكفاية. فهناك من الواجبات ما هو عيني ومن الواجبات ما هو كفائي، فالصلوات الخمس فرض عين، تجب الصلاة على كل إنسان بعينه، وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قامت به طائفة سقط عن البقية، فهمتم؟ مع أن كلا الواجبين واجب، لكن ذاك واجب عيني وذاك واجب كفائي. صلاة الجماعة يرى بعض أهل العلم أنها كفاية، أنها كفاية، أنها كفاية. فلو صلى الجماعة في مسجد سقط الوجوب عن البقية، والصحيح أنها فرض عين على كل مسلم، يعني توفرت فيه الشروط إذا كان ذكرا. ولذلك نذكر قول ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، حينما استدل على وجوب صلاة الجماعة بصلاة الخوف بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. قال: لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، فلذلك لابد أن تأتي الثانية وتصلي، فدل ذلك على تعينها وتعيينها. مفهوم أم لا؟ نعم. وينقسم الواجب إلى قسمين أيضا، وينقسم الواجب أيضا قسمين إلى قسمين باعتبار تعيينه أو التخيير فيه في أقسام محصورة. انتبه، فهناك من الواجبات ما هو واجب بعينه لا بد من إيجاده، وهناك من الواجبات ما يكون الإنسان فيه مخيرا في اختيار بعضه لكن في أقسام محصورة، ونحتاج إلى مثال. الصلوات الخمس هذه واجبة بعينها، ينبغي أن يصلي الإنسان الصلوات الخمس، لا يختار صلاة من هذه الصلوات، ما يقول أنا والله أنا أختار المغرب والبقي أنا ما أصلي، هذا واجب بعينه ينبغي إيجاده كله بعينه. لكن خذ على سبيل المثال درجات الكفارة الواجبة ككفارة الأيمان، نعم ككفارة اليمين مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أنواع، قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فكل هذه واجبة، لكن هل يجب إيجادها القيام بها كلها أم أن الإنسان مخير فيها؟ مخير فيها، مخير فيها. نعم نعم، أو في الحج في كفارة فعل المحظور، كفارة فعل المحظور، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهمتم؟ فهنا إيش؟ مخير. كيف التخير؟ كيف عرفنا كيف استنبطنا هذا التقسيم، ولا كيف استنبط أهل العلم هذا التقسيم؟ بس قلنا هو قسمان باعتبار تعيينه في أقسام محصورة، لأن هذه أقسام محصورة. فهمتم ولا؟ وخالف المعتزلة في ذلك، رأوا أن هذه النصوص لا تدل على الوجوب، فالإنسان مخير مطلقا، لأنه قد أجمعت الأمة على أنه لا يجب إيجاد هذه الثلاث القيام بها، وأجمعوا أيضا على أنه إذا قام بواحدة منها فقد برئت ذمته. فالله جل وعلا يقول: فكفارته إطعام 10 يمين، هذا إذا ما وقع الحنث وحنث، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم، أجمعت الأمة على أنه لا يجب أن يأتي بالثلاث، وكذلك أجمعوا على أنه لو أتى بواحدة من هذه الواجبات إيش نقول؟ فقد برئت ذمته ولا يطالب بشيء، فصار عندنا انقسام الواجب. نعم، يقولون ما دام أنه جاء للتخير فهذا لا يجب، لا يجب أصلا، لأن أول التخير مطلقا يقول. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة. طيب صار عندنا الواجب ينقسم إلى له ثلاث حالات ينقسم فيها قسمين باعتبارات مختلفة، تارة باعتبار الوقت وتارة باعتبار الكفاية والتعيين العينية، وتارة باعتبار تعيينه هو أو التخير فيه في أقسام محصورة. هذه ثلاث حالات للواجب، هذه ثلاث وش حالات للواجب ينبغي أن تعلمها وتحفظها. ثم أيضا عندنا حالة الرابعة وهي تفاوت الواجبات التي ذكرناها، هذه يمكن أن تجعلوها إما تفريعا وإلا حالة رابعة للواجب. ومن القواعد التي ينبغي أن تذكر لأنها قد قررت في أبواب الواجب أن يعلم الإنسان أن هناك حقوقا لله وحقوقا لعباد الله، وهي كلها في ضمن الواجب، حقوق لله وحقوق لعباد الله. أما حقوق الله سبحانه كالعبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك مما أوجبه الله على عباده، النوع الثاني منها. نعم لا، النوع الثاني من حقوق الله سبحانه العقوبات، العقوبات كالحدود كإقامة الحدود، هذه واجبة فهي من حقوق الله سبحانه، ولذلك لو رفعت إلى السلطان لا يتسامح فيها. ليش؟ لأنها حق لله تعالى، ولذلك لا يشفع فيها، أتشفع في حد من حدود الله. النوع الثالث من هذا القسم من حقوق الله العقوبات التي هي بمعنى العبادات كالكفارات، فالكفارة نوع من العقوبة لكنها عبادة في الأصل، مثل ما لو ظاهر الإنسان من زوجته فشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد مثلا، فإن عليه قبل أن يمسها أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فهي نوع عقوبة لكنها تطهره من هذا الإثم العظيم، ولكنها عبادة أيضا، فهي عقوبات بمعنى العبادات. النوع الرابع من هذا القسم العبادة بمعنى العبادات، هي لها معنى العبادات. النوع الرابع من هذا القسم كالعدد مثلا، كعدة الطلاق وعدة المتوفى عنها زوجها، هذه أيضا حقوق لله جل وعلا. أما حقوق العباد كحق القذف، كحق القذف مثلا، قذف الرامي بالزنا على مذهب الإمام أحمد يرون أن الحد حد إقامة الحد على من قذف بالزنا حق لمن؟ للمقذوف، حق للمقذوف. لو قال شخص لهذا الشخص يا زاني والعياذ بالله، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحد هنا إذا أقيم على هذا الرامي إذا لم يأتي بأربعة شهود حق لمن؟ للمقذوف. وكذلك الضمانات، ضمانات الأمور التي يتلفها بعض الناس لبعض، هذا حق لمن؟ حق للعباد. إذا أتلف شخص لشخص شيء، أتلف له شيء، يجب عليه أن يضمنه ولا ما يجب؟ يجب. كسر له السيارة مثلا، اعتدى عليه في بعض في ماله في زرعه في حرثه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. فهذا حق للعباد، هنا يدخل في هذا المجبور الصغير. فصار عندنا الحقوق كم؟ نوعان: حق حقوق لله سبحانه وهي كم النوع؟ أربعة أنواع. وحقوق للعباد، وحقوق للعباد، وكذلك ما يجب على العباد بعضهم مع بعض في النفقة مثلا، كالنفقة، أنواع النفقات، مثل إذا وجبت نفقة الابن، وجبت نفقة الوالد على ولده أو العكس، أو نفقة الزوج على زوجته، هذا حق لمن؟ حق للعباد. أظنه يكفي. لكن بقي لنا مسألة لا بد أن نختم بهذا البحث. يقول المؤلف: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. الواجب يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله، إذا قام الإنسان بالواجب بما يجب عليه فإنه يثاب بشرط أن يكون امتثالا ممتثلا لهذا الواجب. يعني لو أنه قام بالواجب لا امتثالا بل إكراها وغصبا فإنه لا يثاب. مثل لو منع إنسان الزكاة فأخذها السلطان منه عنوة، يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب. ولو أنه أجبر على الصلاة، لا يحب أن يصلي، قيل لو تصلي ولا نعم، يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب، لأنه لا بد من الامتثال والاستسلام والقيام بالعبادة بتمام المحبة والرضا والقبول. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. والمؤلف تحرز وتحاشى ما يطلقه الأصوليون حينما يذكرون الواجب ويقولون هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، يعاقب تاركه، قال يستحق العقاب، لأن قولهم يعاقب تاركه هذا جزم بأن العقوبة تلحق من ترك الواجب، وهذا خطير، لأنه قد يترك الإنسان الواجب ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، قد يترك الواجب ويعفو عنه الله جل وعلا، يعفو عنه ربنا تبارك وتعالى. نعم، وقد لا يعفو، إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال ويستحق العقاب تاركه، ولكن هذا مشروط بما لو ترك الواجب مع القدرة، إذا كان قد ترك الواجب مع القدرة فإنه يستحق العقاب، أما إذا ترك الواجب مع العجز فإنه لا يستحق. وكذلك لو ترك الواجب مع النسيان، مثل لو أن إنسانا نسي صلاة، نسي أن يصلي صلاة ما نسيها، لا ما صلها ونسيها حتى مات، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك، لأنه ما فعل ذلك عمدا. فترك الواجب يستحق العقوبة تاركه ليس على سبيل الإطلاق، بل أنه مقيد بما لو كان الإنسان قادرا على فعله عالما أيضا بحكمه، لأن الإنسان الجاهل بهذا الواجب إذا جهل أن هذا الشيء واجب فإنه ولم يقم به فإنه لا يستحق العقوبة، لأن الله نفى ذلك، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذ بالرسول والرسالة تقوم الحجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والواجب القيام به أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المستحبات ولو كثرت المستحبات، والدليل على ذلك قوله تعالى وما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالواجبات أحب إلى الله من المستحبات، فصلاة الظهر إذا صليت 4 ركعات خير مما تصلي 100 ركعة ولا تصلي صلاة الظهر، ولكن لا يمنع أن هذه الفرائض مع أن الله تعالى هي أحب إليه مما سواها أنه يحب أيضا المستحبات، لأن هذه المستحبات تعود عليك بالمصلحة والمنفعة، إذ أنها ترقع ما نقص وتجبر من كسر وترفع درجاتك عنده جل وعلا. والواجب في الأصل، الواجبات التي هي من حقوق الله سبحانه ليس لها مسقطات، لا تسقط إلا بما دل الدليل على أنه مسقط، كالعجز مثلا والإكراه الجهل، لا نقول الجهل مطلق لأنه قد يجهل والواجب يبقى في ذمته ينبغي أن يقضيه، والنسيان كذلك لأنه إذا ذكر لابد أن يقضيه إذا كان يسهل عليه قضاء، ولكن الواجبات التي هي من حقوق عباد الله تسقط بإسقاط أصحابها لها، تسقط بإسقاط أصحابها لها. مثلا المهر للمرأة ايش حكمه؟ واجب. إذا أسقطت المرأة حقها وقالت للزوج أن يتزوجها بلا مهر تسقط. سقط ولا ما سقط هذا الواجب؟ سقط هذا الواجب. والله سبحانه وتعالى لا يسقط الواجبات كما يظن بعض المتصوفة، فالمتصوفة يقولون إن الإنسان قد يصل إلى درجة يسقط عليه فيها الواجب، وهي درجة اليقين، وهذا الأصل قد يستدل به أتباع الصوفية وأذنابهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا وصلت إلى اليقين سقط عنك الواجب، فيقولون هذه الواجبات إنما هي وسيلة للوصول إلى اليقين، إذا وصلت إلى اليقين أترك، وهذا تحريف للقرآن ومبدأ عافٍ، لأن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا هو الموت، يعني يعبد ربك حتى تلقى ربك حتى تلقاه، هم لا يقولون هذه غير درجة بس. ولذلك مما ذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو بريء مما يفعله الناس بضريحه أو بدعائه من دون الله، أنه رأى في منامه كأنه رأى ربه، فقال يا عبد القادر أسقط عنك الصلاة، لا تصلي خلاص فقد بلغت المنزلة، قال أنت شيطان. ليش؟ قال لو سقطت الصلاة لسقطت عن من هو أفضل مني، عن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر رمق وهو يفارق الدنيا، ماذا كانت وصيته؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهمتم الآن؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يا بدر، ما هو الواجب في اللغة؟ الواجب له معنيان، الساقط واللزم. الساقط ما الدليل؟ قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقط. ما هي؟ البذل. أحسنت. واللازم أيضا. نعم واللازم صحيح، يقول العرب هذا الشيء لازم أي بمعنى واجب. والواجب تكلم عنه الأصوليون في أصول الفقه، لماذا؟ جمال أخبرتني عن أمس اليوم الحكم اختلف الحكم. بس نعم، أن الأصوليون قد يسمون الواجب إيجاب. السؤال كان لماذا تكلم؟ لأنه حكم تكليفي. حكم حكم شرعي تكليف. نعم، ما هو الواجب في الاصطلاح؟ نعم، الواجب الشارع على الإنسان. نحن نوجب على الشارع؟ لا، حسن، ما أمر به الشارع على وجه على الإلزام. صحيح، أمر به الشارع على وجه الإلزام خرج به قولنا ما أمر به خرج به المحرم والمكروه والمندوب. فالمحرم والمكروه لأن الشارع إنما نهى عنهم ولم يأمر بهما. ومن واحد بس خرج به المكروه والمحرم والمباح. والمباح المكروه والمحرم نهى عنهما الشارع، أما المباح فالعبد فيه مخير ليس فيه أمر. نعم. أما وخرج بقولنا على وجه الإلزام فأمر بالشارع على وجه على سبيل الأفضلية يعني المندوب. وهو المندوب. نعم. هذا هو إيش؟ الواجب. إذا قام الإنسان بالواجب ماذا يترتب على ذلك؟ أنت خطأ عدنان حاتم لا تبقى ورأس السرير قبل لي ما رجعت انت ها؟ طيب لن استنطقك ولكن لا لا اسمعني بعينيك قلنا حول المكان حول اجلس هناك يثاب فاعله امتثالا خرج بامتثالا جعلنا لها احترازات ايضا لو ان الانسان اجبر على او لو ان السلطان اخذ مثلا عظمه من هذا الرجل نعم لا يثاب عليه هل تنفع لا يثاب عليه لكن لا يطالب بها مره اخرى صح؟ نعم انت انا ما ذكرها بالاحتراز من اذا فعله المكره ليكون الانسان مكره في ذلك نعم هذا لا يثاب انه لم يفعله الا مكره كان يكره زوجته على الصلاه او ابنها على الصلاه لا يثاب الابن لا يثاب على هذه الصلاه لانه ما فعلها بمقتضى العباده المؤلف قال يستحق العقوبة أو العقاب تاركه عدل بهذا اللفظ عما هو مشهور عند الأصوليين نعم صحيح إذن ولذلك قال إيش يستحق العقوبة تاركه وهذا أيضا له احتراز تاركه بماذا قيود أحسن هيك إذا تركه مع القدرة استحق العقوبة نعم وعن جهل نعم نشوف كيف لا يستحق العقوبة الجاهل يبقى لنا النظر هل كان ينبغي عليه أن يتعلم أم لا هذه مسألة أخرى طيب الواجب ينقسم إلى أقسام نعم الواجب قسمان بعدة اعتبارات نعم يعني أربعة اعتبارات الاعتبار الأول من حيث العين الواجب الموسع والمضيق باعتبار الوقت هذا فقد يكون الوقت موسعا كقضاء صيام رمضان للحائض أو المريض مثلا فله سنة حتى يقضي أما إن أراد أن يصوم مثلا ستة من شوال فعلى قول البعض عليه أن يقضي أولا ثم يصوم النصف فهنا يصير يعني مضيقا في حقه مضيقا في حقه هذا الصيام الصلاة مثلا وقتها عين مضيق لا فيه المضيق وفيه الموسع كالظهر متى لا من اول وقت الى اخر الوقت لكن ينبغي ان يراعي الافضليه لكن الانشاء مثلا موسع نعم احسنت في هذا المثال أن الله تبارك وتعالى أن أمر أضرب مثال الفرض الكفائي ثم كالأذان. نعم كالأذان، أحسنت كالأذان، لكن على الراجح يعني بعض العلماء من يرى أنها سنة، أنه سنة. طيب الواجب والفرض سواء أم لا؟ نريد بيانا في هذه المسألة. يلا عدنان نختبرك. الواجب الواجب والفرض ليس سواء عند أهل العلم. عند عندك في بأن الأحناف أبو حنيفة رحمه الله قيل في الفرض ليس في الواجب. عندما الآن أهل العلم كلهم يرون أن الواجب والفرض ليس سواء على كلامك، وأبو حنيفة يرى أنه سواء. ينقسم يعني من العلم ما قال الواجب والفرض سواء وخلفهم أبو حنيفة. إذن لا نقول أكثر أهل العلم يرون أنهم أن الواجب والفرض ليس سواء، العكس. إيش نقول؟ أن الفرض والواجب الفرض والواجب. نعم. عند الحنابلة سواء. صحيح. والراجح ها الفرض والواجب. الفرض والواجب سواء. هل الواجب له اسماء غير هذا؟ توفيق. حتما ولازم. واجب. المؤلف قال الواجب الا يناقش في هذا؟ نعم. لماذا؟ لأن الذي يوجب هو الله، لأن الحكم هو خطاب الشرع. أغلب الوصوليين على أنه صحيح. تمام. طيب الواجب ينقسم أيضا إلى أقسام. حضرت يلا في عبادة. لا لا لا، قبل هذا، قبل هذا بدر. قلنا الواجبات تفاوت. قبل هذا. لا قبل هذا. يلا. ينقسم والله في حق في التخيير في التعيين والتخيير فيه. كيف تعيين التخيير؟ قلنا في التعيين إذا كان في التعيين كالصلوات، والتخيير فيه قلنا كالكفار. صحيح. خبرين تخدم لك في أقصى المخصوص. ماذا تقول؟ باعتبار التعيين أو التخيير في أصناف المحصورة. نعم. يعني باعتبار تعيينه أو إبهامه في أقسام محصورة، يكون مبهم في أقسام محصورة أو تعيينه. الصلوات الخمس واجب على تعيين. كيف يعني؟ أنها معينة ينبغي الإتيان بها. طيب قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره. الصف الثاني يعني من كان فيه العبد المخير وفيه في حدود أصناف مما محصور، وهنا عندنا إما جزاء الصيد يعني الصيد هو نفسه يعني أو مثله القوم أو إطعام الصيد أو الصيد أو كقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إيش نقول في هذا؟ إذن هو نقول هو واجب مبهم في أقسام محصورة، واجب مبهم في أقسام محصورة يختلف عن الواجب المتعين أو العيني. نعم نعم، خالف المعتزلة ولا عبرة بخلافهم. هذه أقسام الواجبات، لا يعني تقسيمه من حيث الاعتبارات، كم الاعتبار عندنا؟ ثلاثة والرابع فيش؟ في التفاوت. هل الواجبات تتفاوت وما الدليل؟ حسن، أكد من الصلاة والزكاة والصلاة. نعم، بحسب ما جاء في الترتيب الألفاظ الشرعية النصوص. أحسن، هل فيما يدل أيضا ويؤكد على ذلك؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أرسل اليمن يقول أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، قال إنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله أوجب عليهم خمس صلوات في يوم الليل، إنهم أطاعوك عنهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد إلى فقراء. في فقراء، هذا يدل على الترتيب والتفاوت والتفاضل. أول ما دعاهم بالتوحيد كانهم أطاعوا في الصلاة، دليل أن الصلاة مقدمة على الزكاة أيضا، هذا دليل على. طيب، هل تفاوت الواجبات بين عبادات متنوعة أم أنه قد يكون متفاوتا في عبادة واحدة؟ نعم، قد يكون متفاوت في عبادة واحدة كالصدقة. مثاله المسكين قريب، صدقة قريب المسكين قريب يفوت على أوجب من البعيد. أحسنت. نعم، لا لا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. نعم، لا لا لا لا، ليس هذا، هذا بالنسبة للتوسع، التضييق والتوسع في الوقت. الصلاة مثلا هذه في عبادة النوع، لكن في الصلاة كصلاة الصلوات خمس. طيب، جاء الوعيد مثلا في ترك العصر دون غيره، دون الظهر، لقوله من فاتته صلاة أو من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، يعني كأنه خسر أهله وماله، صحيح؟ ولأن الله عينها بإيش ونص عليها بالمحافظة حينما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكلها واجب. طيب، هذا الذي أخذنا قواعد يحتاجها الطالب ضمن بحثه في الواجب. حاتم، نعم كم الحق؟ حقوق الله تدور على كم من أمر؟ ثلاثة أربعة. العبادات العبادات كل، نعم، ثاني سمينها. هذه عقوبات كالحدود، حق لله. ثالث العقوبات التي تكون بمعنى العبادات. الرابع العدة مثلا. طيب، هذه حقوق حقوق الله، ولكن لا منع أن تكون العدة حق أيضا، أو منها ما هو حق للعبد كالزوج. نعم، لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة، عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الاختصاص. طيب، الآن حقوق عباد الله، هي النفقة، النفقة، نعم الضمنت أو القصاص كذلك. القصاص حق ليش؟ للعباد، للعباد، لأنه إذا ثبت قاتل العامد وتوفرت شروطه في إقامة الحد القصاص فإن الحق له، لهم أن يعفوا ولهم أن يطالبوا بالقصاص، فهو حق لهم أيضا. أخذنا شيء آخر، ما الدليل؟ أحب ما تمشي، استأذنت الآن. طيب نعم، هذا دليل على أن الواجبات والفرائض أحب إلى الله عز وجل من المستحبات. ينبغي على الإنسان أن يقوم بالواجب قبل أن يقوم بالمستحب، ولو أنه ترك الواجب وقام بألف مستحب لا يغني. نعم نعم، اسمك كما نعم. أحسنت، مثل العاجز أو مثل الصيام، مثلا الصيام إذا أفطر الإنسان لا يسقط هذا الصيام عنه إلا بالقضاء، لا يسقط إلا بالقضاء. أما إذا كان كبيرا فإنه يسقط بالفدية مثلا، هذا دليل أو سبب لإسقاط حق الله. طيب إذا أسقطها صاحبها، مثاله الطلاق، المهر. إذا أسقط المرأة حقها يسقط، صحيح؟ الدين أيضا إذا أبرأ الغريب، إذا أبرأه الغارم إيش نقول؟ يسقط. نعم. أن بعض المتصوفة يقولون أن حق الله يسقط باليقين، بالوصول إلى درجة اليقين. كيف؟ يستدلوا بقوله يعني اليقين عندهم شو؟ الضلال. كيف يلبس الشيطان والعياذ بالله على الناس؟ اي نعم، يتركون. ولذلك ولاتهم لا يصلون، لا يصلون، يمكث في الزاوية والناس يصلون جمعة ولا يذهب. قل انتم يجب عليكم، انا ما يجب علي. وصل تعجب لو تقرأ عنهم ما ألف ألف السنة والجماعة فيهم تسمع العجب العجب. نعم نعم نعم، يجعلونهم الآن الأحكام الشرعية خاصة بمن وصل إلى اليقين، خلاص ربما يفعل بعضهم الفواحش وينوي بذلك التقرب إلى الله والعياذ بالله. لكن ليس هذا موضع بحثنا، إنما عرجنا ذلك أو على ذلك استطرادا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. فخرج بقولنا: ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقولنا: لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونة ومستحبة ونفلة. جزاه الله خير رحمه الله. شيء مختصر يدل على زبدة ما يريد، لا ما يريده الطالب. يقول: المندوب لغة المدعو. المندوب اسم مفعول من ندب يندب ندبا، والندب هو الدعاء إلى الفعل. فإذا قال العربي ندبه إلى كذا أي دعاه، ومنه قولنا أو قول الرواة: ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى كذا وكذا، يعني دعاه.